أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني بشرح الشيخ البيجوري، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: ثم الذنوب عندنا قسمان، صغيرة كبيرة فستان، منه المتاب واجب في الحال، ولا انتقاض إن يعد للحال. وتحدثنا في الدرس الماضي عن تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، ووقفنا عند قول الشيخ: فالثاني منه المتاب واجب في الحال، أي إذا علمت أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر، فاعلم أن الثاني وهو الكبائر منه المتاب واجب عينا في حال التلبس بالمعصية فورا، فتأخيرها ذنب آخر. يعني أن الكبير فالثاني اللي هو الكبائر، احنا طبعا ايه الصغائر ذكرنا قبل ذلك أنها تكفر تلقائيا بالوضوء والغسل، وغسل العيد وغسل الجنابة والصلاة والصدقة والمشي إلى المساجد، وكل المكفرات دي للصغائر. أما الكبائر فلا تكفر، يعني لا تغفر إلا بالتوبة كما قال الشيخ: فالثاني منه المتاب واجب في الحال. يعني أن الكبائر حينما يقع المسلم فيها يجب عليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله فورا، فإذا أخر التوبة كتب عليه ذنب آخر، فتأخيرها ذنب آخر، لكنه ذنب واحد ولو تراها، لكنه إيه ذنب واحد ولو تراه. يعني أن ارتكاب الذنب كالزنا مثلا، أو شرب الخمر، أو أكل الربا، أو السحر، أو القذف، أو السرقة، أو الغصب، أو أي شيء من المنصوص عليه من الكبائر، تجب التوبة منه في الحال. إذا تأخر فالتأخير نفسه ذنب، تأخير التوبة ذنب. ليه؟ لأن التوبة تجب فورا كما قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: نعم يتفاوت في الكيف باعتبار طول الزمان وقصره. يعني طبعا الذي يتوب بعد ساعة أفضل من الذي يتوب بعد 6 ساعات أو يوم أو يومين، والذي يتوب بعد يوم أفضل من الذي يتوب بعد يومين أو شهر أو شهرين، وهكذا. يعني يتفاوت في الكيف، يعني في الصفة، باعتبار طول الزمان وقصره، خلافا للمعتزلة القائلين بتعدده بتعدد الزمان. يعني أن الذي لا يتوب عند المعتزلة فور الذنب كلما تراخى يكتب عليه ذنب آخر. يعني الزاني إذا لم يتوب اليوم وجاء عليه اليوم الثاني يكتب عليه ذنب زنا آخر، وفي اليوم الثالث، وهكذا يتعدد بتعدد الزمان. قال حتى لو أخرها لحظة بعض لحظة. يعني شوف ازاي، يعني كمان الزمن نفسه يتعدد. يعني اليوم مثلا لو قلنا 24 ساعة يبقى عند المعتزلة 24 ذنب، كل جزء من الزمن يكتب ذنبا آخر من نفس النوع، هكذا يقولون. لكن عند أهل السنة أن التأخير نفسه ذنب، لكن يتعاظم بالتأخير بطول الزمن. يعني الذي يتوب بعد شهر ليس كالذي يتوب في نفس اللحظة، والذي يتوب بعد أسبوعين ليس كالذي يتوب بعد شهر، والذي يتوب بعد شهر ليس كالذي يتوب بعد شهرين، وهكذا. ولذلك يقولون فعندهم أي أربعة ذنوب: الذنب الأول وتأخير توبته في اللحظة الأولى، وتأخير التوبة من هذين في الثانية، وإن أخر لحظة أخرى فثمانية. يعني الذنب والتأخير ذنبان ويتضاعفان بمضاعف بالتأخير. يعني تأخير الساعة الثانية يبقى تأخير للذنب وتأخير للتوبة، وهكذا. تأخر ساعتين يبقوا أربعة، تأخر أربع ساعات يبقوا ثمان ذنوب، هكذا يقولون المعتزلة يعني. لكن عندنا احنا المالكية لا يتعدد الذنب بتعدد الزمن، وإنما يتفاوت التأخير، فالذي يتأخر قليلا ليس كالذي يتأخر كثيرا، ولكن الذنب ايه؟ ذنب واحد. والتأخير ذنب، لكن ليس كالزنا او ليس كشرب الخمر، انما هو ايه؟ الذنب للتأخير. وعبارة الامام النووي قال: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. لكن احنا قلنا انه يعني نفس فعل الحسنة بعد السيئة، كما قال المولى سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب للصلاة في حديث البخاري: أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل فيه كل يوما خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لكن هذا للصغائر، للصغار. لكن الإمام النووي قال: اتفق العلماء على أن التوبة من جميع المعاصي الصغير الصغائر والكبائر تجب منها التوبة فورا فورا. يعني يقول: استغفر الله العظيم، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ولذلك السيد احمد الزبير رضي الله عنه في خاتمة الشرح الصغير بيفسر كلمة سيد ابو العباس المرسي رضي الله عنه لما قال: لا يكون الصوفي صوفيا حتى لا يكتب عليه ذنب 20 سنة. قال الشيخ الدردير رضي الله عنه: ليس معنى ذلك أنه معصوم من الذنوب، فالعصمة ليست إلا للأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ولكن المعنى أنه أن ملك السيئات لا يكتب عليه ذنبا، لأنه بمجرد الوقوع في المعصية يندم ويتوب ويستغفر قبل أن يكتب الملك، قبل أن يكتب الملك، لأن ورد طبعا في السنة أن الله تعالى جعل لملك السيئات الذي على اليسار سلطانا على ملك الذي ملك الحسنات على اليمين، جعل له سلطانا على ملك السيئات، فإذا أراد أن يكتب السيئة على العبد يقول له أمهله لعله يتوب أو يستغفر. قال فإذا مضت 6 ساعات أي 6 أجزاء من الزمن ولم يتب العبد ولم يستغفر يقول له إيه؟ اكتب أراحنا الله منك، اكتب أراحنا الله. هذا هو المعنى. يبقى لك المسلم يكون كثير التوبة والاستغفار، يعني دائما يستغفر الله تعالى، يعود لسانه رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، استغفر الله العظيم وهو التواب الرحيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، لأن الإنسان لا يخلو من إثم، لا يخلو من إثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا يعني كثرة التوبة والاستغفار، حتى في حديث الإمام مسلم ابن عبد الله بن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم، لكن يفعل ذلك لأجل تعليم الأمة، لأجل تعليم الأمة حتى لا يكتب ملك السيئات عليهم شيئا، فيلقون الله ايه بصحائف بيض. نسأل الله ان يجعلنا منهم ان شاء الله. هذه معنى كلام الامام النووي رضي الله عنه، واتفقوا على ان التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة او كبيرة. احيانا مثلا الانسان يفعل معصية ولا يعمل بعدها حسنة، يعني مثلا ما فيش وقت صلاة يصلي، ما فيش وضوء، ما فيش صدقة، يعني ما فيش حاجة مكسرة، يبقى لابد من ايه؟ من الندم والتوبة والاستغفار حتى تمحو الذنب. الثاني منه المتاب واجب في الحال، والمراد بالمتاب التوبة، فهي مصدر ميمي، التوبة أو المتاب مصدر ميمي بمعنى التوبة، تاب يتوب إلى الله متابا. وهي لغة مطلق الرجوع، تاب أي رجع، ده في اللغة العربية. وشرعا التوبة ما استجمع 3 أركان: الإقلاع من الذنب، فلا تصح توبة المكاس مثلا إلا إذا أقلع عن المكس، والمكس هو أكل أموال الناس بالباطل، كالذي يأخذ الرشوة من الناس، هذا يعتبر ايه؟ من المكس، يقال له ايه؟ المكس يعني المال الباطل، فالمرتشي يعتبر مكاس. متى يتوب؟ لا لا بصل السمسار هو يطلق على أي واحد يأكل بالباطل، أي واحد يأكل مال بالباطل يقال له مكاذب، واخد بالك؟ يعني مثلا زي اللي بياخد فلوس على تأشيرة الحج أو العمرة مثلا، هذا مكاذب، لأن ده بياخد فلوس على الدخول من بلد إلى بلد، يعني ما يتعداش حدود البلد إلا بمال، مع إنه إيه؟ حرام، هذا مكاسب، بيأكل أموال الناس بالباطل. هو واحد يفرض على واحد إتاوة، أحيانا بعض الظلمة زمان كان يجي للفقراء يقول له كل يوم مثلا تجيب لي 10 جنيه أو 5 جنيه أو كل شهر تجيب لي كذا، هذا يعتبر مكاسب، لأنه بيأخذ إيه؟ يأخذ أموال الناس بالباطل. فالتوبة المكاس لا تقبل إلا إذا أقلع، يعني ما ينفعش مثلا يأخذ الرشوة أو يأخذ المال الحرام ويقول أنا تائب وأستغفر الله العظيم، ما ينفعش، لأن التوبة من الذنب مع الإقامة عليه من الاستهزاء بالله تعالى كما ورد في الحديث، المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه سبحانه وتعالى. يبقى إذا لابد من الإقلاع بالشرط الأول. الشرط الثاني الندم على فعلها لوجه الله تعالى. ايه؟ لا، المكاس ده في الملبس، لكن المسوف في التوبة لا، هو كالمستهزئ بربه الذي يعني يؤخر التوبة ولا يتوب، أو يتوب ولا يقلع، ده يعتبر مستهزئ. لكن المكس في المال، ها؟ أيوة، الجمارك من المكس، أيوة الجمارك من المكس برضه، إن هو يعني لأن المفروض طبعا الحدود دي وضعها مين؟ الاستعمار، البلاد الإسلامية كلها يعتبر إيه؟ بلد واحدة. ما تقول ليش أنت أدخلت مال من هنا من البلد دي للبلد دي تفتح كذا، طب ليه؟ إيه السبب؟ لا، المفروض طبعا أنا ما أفتحش إلا أجرة النقل بس، ده اللي هو واجب عليه، واحد شال البضاعة من مكان إلى مكان يأخذ الإيه؟ الأجرة. لكن أنا مدخل هذا المال من هنا لهنا، ما تقول ليش إيه؟ البضاعة دي عليها مال داخل برضه في إيه؟ في المكس. والندم على فعلها لوجه الله تعالى، لأنه أحيانا مثلا واحد يعمل كبيرة فيصاب بمصيبة فيتوب، يعني خوفا من مصيبة أخرى، أو يتوب لأجل حصول المصيبة، لكن التوبة لازم تكون لوجه الله تعالى، يعني خوفا من غضب الله عز وجل، وليس من أجل إيه؟ من أجل الناس، يعني الذي يتوب من أجل الناس لا تقبل توبته، لأن الله لا يقبل من العمل، والتوبة عمل إلا ما كان خالصا له، التوبة من أعمال القلوب، ولا يقبلها الله إلا إذا كانت خالصة لله تعالى. فلا تصح توبة من لم يندم أو ندم لغير وجه الله تعالى. ليه؟ لأنه فيه واحد يندم على فعل المعصية وواحد يفرح لفعل المعصية، والعياذ بالله. فالفرح طبعا بالمعصية ده يعظمها ويكبرها، لكن الملل معناها الحسرة والحزن الذي يلحق القلب بعد فعل المعصية. الندم هذا لابد أن يكون لوجه الله تعالى وخوفا من الله واستحياء من الله عز وجل، كأن ندم لأجل مصيبة حصلت له. أحيانا يتحسر الإنسان على فعل المعصية لأجل المصيبة، يقول لك القرآن قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فلولا المعصية دي ما كانت تحصل المصيبة، فيندم لأجل حصول المصيبة لا لوجه الله ولا خوفا من الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد من الندم لوجه الله تعالى مقيد بهذا، مش مجرد الندم. بعدين الشرط الثالث او الركن الثالث من اركان التوبة العزم على الا يعود الى مثلها ابدا. فلا تصح توبة من لم يعزم على عدم العود. يعني احيانا واحد يقلع عن المعصية ويندم عليها ولكن ينوي تكرارها، ينوي التكرار. طبعا نية التكرار دي تنافي التوبة، لأن الله تعالى قال في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هي كلمة ولم يصروا على ما فعلوا هي دي اللي هي العزم على ألا يعود، يعني هي وقعت منه تلقائيا، وقعت منه المعصية ثم ندم على فعلها وعزم ألا يرجع إليها مرة أخرى. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. النصوح من نصحت اللبن، يعني خلصته من الماء، يعني غير مغشوش. فاللبن الناصح يعني خالص من الغش. قالوا التوبة النصوح هي التي لا يعود صاحبها إلى المعصية كما لا يعود اللبن إلى الطرد. في التفسير قالوا هذا الكلام، تفسير الآية لا يعود إلى المعصية كما لا يعود اللبن إلى الضرع مرة أخرى. حد يقدر رجع اللبن في الضرع؟ مش ممكن. كذلك مرتكب الكبيرة لا يرجع إليها مرة أخرى مهما كانت الظروف. فلا تصح توبة من لم يعزم على عدم العود. لأنه أحيانا الواحد يتوب من الرشوة ويعزم على أن لا يعود، ولكن يجي واحد يقدم له حاجة غليظة شوية، والله احنا بطلنا ناخد الحاجات دي بس دي يعني المبلغ مغري، فيروح نادي جيب ثاني ويحطها ايه في جيبه. يبقى ده ما كانتش نية ايه خالصة في التوبة، يعني متردد، او مثلا بيستدل المقدم اليه اللي جه 10 20 30 يقول لا لا لا مش عارف احنا تبنا الى الله، يلاقي عد مبالغ كبيره واحد طلع له بطن يجيب يسيس، يروح واخد الايه الرشوة ويحطها. هذا طبعا يعتبر ايه؟ توبة الكذابين، لأن قال السيد رابع العدوية التوبة باللسان توبة الكذابين، يتوب باللسان فقط والقلب ما زال يصر على المعصية. عافانا الله وإياكم من هذا البلاء. ما ده اللي هو لا عزم عنده، يعني يقع في الذنب تلقائيا يعني بدون نية، لم يصر لكن يقع منه ايه تلقائيا، وغالبا يعني ده في الكبائر، في الصغائر هي التي تتكرر في اليوم يعني اكثر من 70 مرة. قال وهذا إن لم تتعلق المعصية بالآدمي، يعني الشروط الثلاثة اللي هي الإقلاع والندم وعدم الإصرار دي فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من أوامر الله سبحانه وتعالى. أما إن تعلقت بحقوق الآدميين، الحقوق الحسية أو المعنوية، فإن تعلقت بحق الآدمي فلها شرط رابع وهو إيه؟ رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه، تفصيلا عندنا معاشر الشافعية، وأما عند المالكية فيكفي تحصيل البراءة إجمالا وفيه فسحة. أنا أقول الشيخ يعني إذا الإنسان ظلم أحدا في مال، خاصة في القرض من البيع أو يعني بقية المال أو الدين، الدين من قرض أو الدين من بيع، ده يعتبر حق ايه؟ حق آدم. او غصب من احد مالا، او سرق من احد مالا، او غش احدا في بيع او كراء او ايجارة، كل دي حقوق ايه؟ حقوق حسية، حقوق مالية تتعلق بالاموال، يبقى لابد من رد حتى يقبل الله التوبة، لابد من رد الظلامة إلى صاحبه. ولذلك ربنا قال في الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هناك وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، قبل الآية دي وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، دي معناها إيه؟ يعني المراضي بدأ ب10,000 جنيه أصبح معاه 50,000، يبقى حين يتوب يبقى يرد 40,000 ولا يبقى له إلا 10,000. إذا أراد التوبة، لكن يقول إيه؟ أنا تبت إلى الله، واحد مراضي مثلا بعد ما كون الملايين يقول أنا والله أنا تبت إلى الله من الربا. طب أمال ده الموجود معاك إيه؟ يقول لا من هنا ورايح. أقول له لا ما ينفعش. يبقى هنا الشرط الرابع ده تنفيذا لقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ده ربنا اللي ايه اللي قرر هذا، وهو الشرط ده مأخوذ من هذه الآية. يبقى المال لابد من ايه؟ من رده لصاحبه. غش انسانا مثلا في سلعة هي تساوي مثلا 1000 اعطاها له ب1000 و200، فعرف انه فيه 200 جنيه بيسموها العلماء عرش العيب، يعني عوض العيب. يبقى اذا اراد ان يتوب يقول له يا فلان انا بعت لك السلعة تساوي 1000 ب1200 وهي فيها عيب يساوي كذا، فخذ 200، وبذلك يكون ايه تاب ورجع الى الله وقبلت ايه وقبلت توبته. يا اما رد الظلامة او تحصيل البراءة منها. خلي بالك، تحصيل البراءة يعني يطلب البراءة من صاحب الحق. ولأنا ظلمتك مثلا في 100 جنيه، في 200 جنيه، فسامحني. أو استسلف من واحد مثلا 1000 جنيه وعجز عن 3، فهو مش قادر يسدد، يبقى إما أن يعطيها له إن وسع الله عليه، وإما أن يطلب منه البراءة، يعني يقول له أبرئني مما لك عندي. إذا قال له أبرأتك وسامحتك يبقى كده خلاص قبلت التوبة، ولا يسأل يوم القيامة عن هذا الذنب. ده بالنسبة للبراءة المالية. طب البراءة المعنوية، عاد الوقوع في حق الإنسان اللي هو السب والشتم والاغتياب، بس حق ايه معنوي. الحق المعنوي الإمام الشافعي أو الشافعية عموما قالوا لابد من طلب البراءة تفصيلا. يقول له انا اخطأت في حقك، قلت عنك انك ظالم او انك سيء الادب او انك، يعني يفصل له ايه ما قال. لكن عند احنا المالكية قالوا تكفي البراءة على سبيل الجملة من غير، يقول له انا اخطأت في حقك فسامح. قال وفيه فصح، يعني مذهب الإمام مالك فيه فسحة، لأنه يعني في واحد لو فصلت له يحلف مئة يمين إنه مش مسامح، كيف تقول كده؟ لكن لما تقول له على سبيل الإجمال أنا أخطأت في حقك وأطلب منك البراءة والسماح، يعني خلاص يقول لك سامحتك، وبهذا يقبل الله إيه التوبة. والأصل في هذا طبعا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم. يبقى العرض ده حق معنوي، والشيء اللي هو المال، من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ منه بقدر مظلمته، أخذ من الظالم بقدر مظلمة المظلوم. وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرحت عليه. دي يسموها العلماء المقاصة كما وردت في السنة. المقاصة يعني مقاصة بالحسنات والسيئات، مقاصة بالحسنات والسيئات. فإذا رضي الله عن عبد رضى عنه خصماء، إذا جاء في آخر لحظة وتاب إلى الله ومات والله راض عنه، يبقى عند المقاطة ربنا سبحانه وتعالى يلقي الرضا والسماح في قلوب المظلومين حتى يقولوا سامحنا فلانا. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام المفلس. أتدرون من المفلس في حديث البخاري ومسلم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي ومعه حسنات، وفي رواية كأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته أخذ من سيئاتهم يعني المظلومين وطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى ده مفلس. العلماء يضربوا مثل يقولوا ايه، لو واحد عنده بضاعة في المحل ب10,000 وعليه ديون ب20,000، يبقى غني ولا فقير؟ يبقى فقير. يستحق ايه؟ الزكاة. يبقى فعلا مفلس. اللي يشوف البضاعة يقول ايه؟ دكان مليانة ما شاء الله، ده من الأغنياء. يجيب الدفاتر يلاقي عليه كد البضاعة مرتين، يقول لا لا تصدقوا عليه، تصدقوا عليه، ده من الغارمين، من اللي المدينين. شوف يعني العلماء في العقيدة بيتكلم عن ايه، الذنوب الصغائر والكبائر وكيف يكون المتاب من هذه الاشياء حتى يلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة. قال فإن لم يقدر على ذلك، يعني على رد الظلامة، يعني رد الشيء الذي ظلم به، ولم يقدر على تحصيل البراءة بأن كان مستغرق الذمم، يعني زي ما تقول ايه، شيء لا حصر له ولا عد، بل فالمطلوب منه الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى في التوبة، وكثرة التضرع إلى الله تعالى لعله يربي عنه خصماءه يوم القيامة. يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يربي عنه المظلومين يوم القيامة، يطلب من الله أن يسدد عنه ما عليه من هذه الديون المادية أو المعنوية. وده أهم شرط طبعا من شروط التوبة، لأن أكثر المعاصي مع الخلق لكثرة الإيه؟ المعاملات. الإنسان بيتعامل في كل لحظة مع الخلق، معاملات مادية ومعاملات معنوية في الكلام، فهو أكثر المعاصي تتعلق بالإيه؟ بالخلائق. لأنه تجد كثيرا من الناس يعني يصلي 10/10، يصوم 10/10، يحج، يزكي، لكن فاقد الخلق، يعني عندوش حل كمان، يعني في المعاملة برضو شديد، يعني زي ما تقول ايه، حب المال طاغي عليه بيخليه يعني يأكل الحرام، عشان كده سيدنا عمر جرير رضي الله عنه المصلي كثير والمقيم لها قليل. المقيم لها من ناحيتين، مقيم لها من حيث الفرائض والسنن المندوبات المستحبات والمحافظة على الأوقات والخشوع والإقامة في نفسه اللي قال عليها القرآن اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هو يصلي فراه يصلي ويلعب الكوتشينة ويشرب الحشيش. انت لو رحت البطنية ما شاء الله سوق الحشيش تلاقي الجماعة الحشاشين والتجار والشربة جلبيك بيضة وطواجي بيضة وسبح ومناديل وزبيبة فراسه ايه. شوف عليك كل ده من اولياء الله الصالحين وهو من اكبر المجرمين. طيب يبقى ده مقيم للصلاة وقبل ما يأذن الوقت تجيه في الجامع واخر واحد يطلع والسبحة والتلت وطق طق طق ايه بالله عليك. هو حشاش يعني مش بيشرب بس، لا ده بيشغل تحتيه دي 100 واحد من المروجين والموزعين. طب يبقى اذا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله الا بعدا والعياذ بالله. هذا معنى كلام سيدنا عمر المصلي كثير والمقيم لها قليل. عشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه شوف لما الرجل جاي يشهد جاي يشهد على الرجل سأله هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا أعرف لست جارا له. طيب هل سافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يتبين بهما دين الرجل؟ شفت عدل هذا محك الاختبار في الديانة اللي هو ايه الدينار والدرهم. ربما يكون مصليا مزكيا حاجا قائما الليل ويجي يمتحن في المال يصبر تاخذ صفر مش مذاكر او مذاكر الجزء وسايب الجزء المهم. يعني هي المعاملة زي ما قال الإمام أحمد بن زروق رضي الله عنه في القواعد الأصل الديانة الصحبة واللقمة الصحبة واللقمة أصل الديانة. فإذا ما أحسنتش دول لأنك كما تأكل تعمل وكما تصاحب تكون. خلي بالك مهما فعلت المرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام وكل لحم نبت من شعر لما رأوا لبت يكفي يكون بيقوم الليل من أول لآخره أو بينفق من المال ما ينفق لكن مجمع من حرام. جماعة الحساسين دول لفضيلة الشيخ اسماعيل الصادق العدوي ساعات كان عم يبني بالمسجد أحمد الدربية جابوا له 200,000. شوف من 25 سنة يعني ال 200,000 من 25 سنة تساوي كام الآن؟ لا مين على الأقل 2 مليون أو أكثر. قالوا له حط دول في دول لفضيلة أحمد الدربية شوف ازاي يحطهم في الجامع. قال لهم الله الغنى عنكم عن فلوسكم شيل شيل احنا معانا فلوس تكفينا وتزيد ما رضيش اخذ منهم جنيه واحد. ما ينفعش اصلا المال الحرام يعني حتى العلماء قالوا في المال الحرام بالذات إما أن يوضع في مرفق عام، يعني مثلا زي القناطر والأنفاق والكباري ومستشفيات المدارس حاجات العامة، المركز البسطة، قال إما أن يوضع في المرفق العام أو يثقل بالحجر ويرمى في البحر. هذا كلام العلماء في المال الحرام. شفت ذلك؟ ليه؟ لأنه لا ينتفع به، لا ينتفع به. فالمهم الذي يعجز عن طلب البراءة من أصحاب الحقوق ده العاد عليه بالتوبة بالإخلاص والبكاء، شدة البكاء وسؤال المولى أن يرضي عنه الخصماء، بس لعل الله تعالى أن يرضي عنه. ده اللي هو إيه؟ لنقول مستوي، يعني لنقول إيه؟ ظالم ليه مثلا 50 سنة، ظالم الناس في الحقوق المالية أو الحسية والمعنوية، طب هيطلب براءته؟ ده فيه ده اللي ماتوا من المظلومين عنده أكثر من الأحياء، ولو هو هيرد الظلمات المالية يعني عايز ملء المسجد ده عشان يسدد الايه الحقوق المالية، يبقى ده ماذا يصنع؟ قال عليه بالإخلاص لله تبارك وتعالى والتضرع في أن يرضي عنه ايه الخصماء يوم القيامة. هذا هو ايه الحل له. طبعا ومن أركان التوبة زيادة على الأربعة دول صدورها قبل الغرغرة، وهي حالة النزع قبل ايه الغرغرة، عشان الحديث طبعا في صحيح مسلم ان النبي الرسول قال ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، اي ما لم تصل روحه الى الحلقوم اللي هي الغرغرة، يعني لابد ان يتوب وهو في الايه في الاختيار، ما تبقاش توبة ايه اضطرار، ما تبقاش توبة اضطرار. لما يجي نفسه هيموت قال يا رب توب، لا لازم يتوب في الاختيار مش في الاضطرار. لانه فرعون لما ادركه الغرق، فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. المولى لم يقبل منه ذلك، قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعش انكار عليه دلوقتي ازاي تتوب، ما ينفعش. والقران قال ايه فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا. الشاعر قال ايه وما ايمان مرء عند بأس بمقبول لفقد الامتثال، وما ايمان مرء عند بأس بمقبول لفقد الامتثال، عشان هو مش ممتثل، هو بس الشدة هي اللي خلته ايه قال تبت الى الله واستغفر الله او امنت بالله كل ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى انت لست ممتثلا ولست مختارا، وانما انت ايه مكره. لما لقيت نفسك مفيش فايده قلت ايه انا هتوب، هتوب ايه ما خبت. يعني لو مثلا تاب قبل الغرغره ولو بلحظه بخمس دقائق، يعني تاب ثم حضرته الوفاة يقبل الله توبته. هذا عاد ايه ده حسن ختام من اهل السعادة، سبقت له السعادة. اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قال وما استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه الى عمل خير قبل ان يموت ثم يقبضه ايه عليه. هذا من ضمن عمل الخير، يوفق للتوبة في الاختيار ثم يأتيه الاجل والاحتضار بعد ذلك ويتوب، يبقى كده ايه احسن الله عاقبته. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، جبنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وثاني كمان من شروطها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. عشان طبعا ايه في حديث في صحيح مسلم ان الله خلق بابا للتوبة قبل الشام يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما لا يغلق، لا يغلق له باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هنا قبل طلوع الشمس من مغربها التوبة مقبولة، ففي حالة الغرغرة لا تقبل توبة ولا غيرها، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه حينئذ يغلق باب التوبة ويسمع له دوي. أنا بالك يعني ده باب واسع خلقه الله قبل الشام كما ورد في الايه في الصحيح يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما ما شاء الله، يغلق وله دوي عند الغلق. قال فتمتنع التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك، لأن اللي هيتوب بعد غلق باب التوبة هيبقى تائب يعني عند رؤية الايه البأس، فلما رأوا بأسا خلاص عرف ان الساعة هتقوم ولا فمش خير يبقى انتوا. قال ولا فرق في عدم صحة التوبة في حال الغرغرة عند الأشاعرة بين الكافر والمؤمن العاصي، بين الكافر والمؤمن العاصي، زي ما القرآن قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى هنا إيه؟ لم تكن آمنت من قبل، يبقى ده الكافر، أو كسبت في إيمانها خيرا، يبقى ده المؤمن الإيه؟ العاصي الذي شهد بالتوحيد ولكنه عصى. ده رأي الأشاعرة إنه بعد غلق باب التوبة وله دوي لا يقبل الله إيمان كافر أو توبة عاصم. وأما عند الماتريدية قال فلا تصح التوبة من الكافر في حال الغرغرة، عشان آية غافر فلما رأوا بأسهم، وتصح من المؤمن حينئذ، وفيه فتح، وتصح من المؤمن حينئذ، يعني قصروا الغرغرة على ايه؟ التوبة حال الغرغرة على الكافر فقط، وقال المؤمن ممكن ايه؟ يقبل. وبعضهم يعكس مذهب الماتريدية يقول تصح من الايه الكافر ولا تصح من المؤمن, وعلى كل حال هو بعيد. يعني التفصيل ده قوله ايه بعيد. قال ولا خلاف في وجوب التوبة عينا, يعني التوبة واجبة فرض عين على كل مسلم. قال وإنما الخلاف في دليل الوجوب. طب ايه دليل وجوب التوبة؟ قال هو السمعي الأمر بها, قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل هنا طبعا للتحقق, يعني الرجاء هنا للتحقيق. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. طبعا المعتزلة قالوا دليل وجوب التوبة عقلي, قال لأن العقل يدرك حسنها, وما أدرك العقل حسنه فهو واجب بناء على مذهبهم الفاسد من أن الأحكام تابعة للتحسين والتقبيح العقليين. يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل, على عكس أهل السنة الأشاعرة يقولون الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فدليل التوبة من ايه؟ من القرآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, وقوله تعالى في سورة الحجرات ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فحكم بالظلم على من لم يتب. يبقى إذن التوبة إيه؟ واجبة. ولذلك النبي في الخطبة النبوية يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموت, لأن الموت يحول بينك وبين التوبة. وبعدين قال إيه ولا انتقاض إن يعد للحال, أي ولا انتقاض لتوبة التائب الشرعية وإن يعد للحال التي كان عليها من التلبس بالذنب, فلا يعود ذنبه الذي تاب منه بعوده له. يعني تاب من ذنب بشروط التوبة طبعا هي الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود ورد الظلم لأهله الذي إن كان الحق ماليا أو معنويا أو طلب البراءة, ولكن وقع في الذنب مرة أخرى. يبقى الذنب الأول التوبة منه لا تنتقد, لا تنتقد, إنما ده ذنب إيه جديد يكتب عليه إيه جديد. قال خلافا للمعتزلة في قولهم بانتقاض التوبة بعوده للذنب, يعني إذا عاد مثلا للرشوة بعد أن تاب منها يبقى حتى التوبة من الذنب الأول تنتقض, تنتقض. بل فيعود ذنبه الذي تاب منه بعوده له, لأن من شروط التوبة عندهم أي المعتزلة ألا يعاود إلى الذنب بعد التوبة. فإذا رجع يبقى كأنه يكتب عليه ذنب إيه الذنب الجديد والذنب الإيه القديم, يعني كأنه نقض للعهد, نقض للعهد لأنه عزم على ألا يعود. لكن هذا ذنب وهذا ذنب, لأن القرآن قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كان وعند الصوفية معاودة الذنب بعد التوبة أقبح من 70 ذنبا بلا توبة، لأنه الصوفية يعتبرون العودة إلى الذنب مرة أخرى سقوط في الهمة، سقوط في الهمة وانهزام أمام النفس والشيطان، لأنه فقدان للصدق، فقدان للصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيوة أشد طبعا. قال لكن يقول ولا انتقاض إن يعد للحال، لكن يجدد توبة لما اقترف، وفي القبول رأيهم قد اختلف. قوله لكن يجدد توبة لما اقترف، أي لكن يجب عليه تجديد التوبة للذنب الذي ارتكبه ثانيا، فلا يضر إلا الإصرار على المعاصي. يعني الذنب الذي ارتكبه تاب منه فغفر الله له، ارتكب ذنبا آخر فتاب منه غفر الله له هذا الذنب، وهكذا. يعني كل ذنب له ايه؟ له توبة مستقلة، له توبة مستقلة. والقرآن قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. لكن الذي يضر هو الإصرار، ولذلك العلماء يقولون في علم القلوب ليس العيب في الوقوع في الذنب، وإنما العيب في الإصرار عليه، لأن الوقوع في الذنب من طبيعة ابن آدم، كل بني آدم خطاء، شوف، وخير الخطائين التوابون، يعني الذين يكثرون التوبة كلما أذنبوا، ما عندهمش إيه؟ إصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشيخ الدبيل رضي الله عنه في الخريدة قال وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار سبحانه وتعالى، فلا يضر إلا الإصرار على المعاصي، لأن صاحب الإصرار لم يتوب، لأنه بيبيت النية كل يوم، بيبيت النية على فعل الإيه؟ الإثم، بخلاف ما إذا كان كلما وقع في معصية تاب منها. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهم الذين كلما أذنبوا تابوا. كلمة تواب، تواب يعني رجاع، كلما وقع في المعصية تاب ورجع إلى الله، كلما وقع في المعصية تاب ورجع إلى الله، هذا هو التواب. إن الله يحب التوابين. وفي حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ليه؟ لأن الملك إما أنه لا يكتب الذنب لسرعة التوبة والاستغفار من العبد، زي ما قلنا في أول الدرس إنه ملك اليمين له سلطان على ملك السيئات اللي هو اليسار، إذا فعل إثما قال انتظر لعله يتوب أو يستغفر، خلاص. يبقى إذا تاب واستغفر بعد الذنب يبقى لم يكتب الإيه؟ الذنب أصلا. أما إذا مضت مدة من الزمن 6 ساعات فلم يتب كتب الذنب، إذا تاب بعد ذلك محيا الدم وهكذا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال وقوله وفي القبول رأيهم قد اختلف، أي في قبول التوبة رأي العلماء قد اختلف. قال إمامنا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه بأنها تقبل قطعا بدليل قطعي كما يدل عليه قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة. قال والدعاء بقبولها لعدم الوثوق بشروطها، يعني العبد لما يقول اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا لأجل يعني أنه يظن في نفسه أنه لم يحقق شروط التوبة، يعني يتهم نفسه، يتهم نفسه بالتقصير في تحقيق الشروط، يعني هل هو ندم أو لا، هل أصر أو لا، هل أقلع بالفعل أو لا، أو هل هناك آثام فعلها ولم يتذكرها. كل ده طبعا بيدور في نفسه. وطبعا الإمام أبو الحسن الأشعري قال إن قبول التوبة قطعي بدليل قطعي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني برضو دي تعتبر شروط للتوبة، تاب يعني رجع واستغفر وأقلع، يعني رجع من المعصية إلى الطاعة، أقلع عن المعصية إلى الطاعة، وآمن أي صدق بكلام الله تعالى وعمل به، وعمل صالحا، يعني لابد طبعا لابد من الاستبدال، استبدال السيئات بالحسنات، كان يفعل السيئات ثم فعل الحسنات وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني تحققت او تحقق سلوكه في الصراط المستقيم. عشان كده يعني القرآن لما ذكر الكبائر المعاصي قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. كل ده يدل على قبول التوبة قطعا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. قال إمام الحرمين والقاضي البتلاني بأنها تقبل ظنا بدليل ظني لكنه قريب من القطع. ليه؟ إذ يحتمل أن معنى قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أنه يقبلها إن شاء سبحانه وتعالى، لأنه عشان آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه يقبلها إذا شاء سبحانه وتعالى. ده تأويل للآية اللي هي تدل بها الإمام الحسن الأشعري على قبول التوبة القطعي. طبعا وهذا الخلاف طبعا في غير توبة الكافر، قال أما توبة الكافر فهي مقبولة قطعا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. لأن الله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وحديث عن سيدنا عمرو بن العاص الإسلام يجب ما قبله كما قال إيه؟ عليه الصلاة والسلام. طيب وهل توبة الكافر نفس إسلامه أو لابد مع ذلك من الندم على كفره؟ بل فأوجبه إمام الحرمين يعني لابد أن يندم على ما مضى في زمن الكفر. وقال غيره يكفيه الإيمان لأنه مجرد الإسلام انتهاء عن الكفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالانتهاء عن الكفر يكون بالدخول في الإسلام. يعني غير إمام الحرمين ده يكفيه الإيه؟ الإيمان. ده لأن كفره محيا بإيمانه. خلاص. من دخل وقال لا إله إلا الله فإنها تهدم كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده التوابين وعباده المطهرين، أن يجعلنا من عباده المقبولين في جميع أعمالهم إنه ولي